وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. حكم من أراد عمل عمره للوالد والوالدة بعد أداء عمرته مباشرة. أنا أذكر دائما الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح يقول ما اعتاد رحمه الله ما اعتاده كثير من الناس أو بعض الناس يخرجون من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع. كيف يكون للناس أو كيف يكون إيش لباس المرأة المحجبة في كشف وجهها أمام الناس وهي محرمة؟ أي كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. قال كيف نعرف حاكم المسلمين إذا كان من أصحاب البدع خاصة هذه الأيام؟ ما أدري وش مقصود كيف نعرف حاكم المسلمين إذا كانت من ما أدري منه صاحب السؤال هذا. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم إلى يوم القيامة. وهذه الطائفة موجودة ولله الحمد. ولا يعني إذا قلنا إنها موجودة في هذه البلاد أن الحق محصور فيها، بل كل من أيد هذه البلاد على إقامة الحدود وعلى رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى تطهير ما أضلت من مظاهر الشرك ومشاهد الوثنية، من أيدهم وناصرهم على ذلك فهو منهم وإن لم يأخذ جنسيتهم. تقول توفيت والدته وكانت تنوي العمرة قبل وفاتها ولم تتمكن من ذلك، قال فأتى هو وأهله بغرض العمرة عنها. يعني إذا كان سبق لكم أن اعتمرتم عن أنفسكم اجعلوا هذه عنها، يعني ولا بأس أن يعتمر كل فرد عنها، ما في بأس. الله المستعان. هل يجوز إقامة جماعة ثانية بمسجد به إمام راتب ويقام فيه كل الصلوات؟ وهل كان الصحابة يعودون إلى بيوتهم إذا فاتتهم الجماعة الأولى؟ إذا فاتت أناس فاتتهم الجماعة الأولى فيجوز أن يصلوا جماعة، بل المشروع أن يصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تأخر عن الصلاة فقال من يتصدق على هذا؟ يعني من المصلين يمكن أن ينضم إليه ويكون جماعة ويتصدق عليه، من يتصدق على هذا؟ فعلى هذا الوصف يجوز إقامة الجماعة الثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى. أما المنع من إقامة جماعتين، يعني جماعتين في وقت واحد في مسجد واحد، هؤلاء يصلون العشاء وهؤلاء يصلون العشاء كما كان في المسجد الحرام، مقام الحنبلي المقام الحنفي والمقام الشافعي والمقام المالكي والمقام الحنبلي، كل مقام فيه إمام كل مقام. لكن من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أن وحد الأمة على إمام واحد، كانوا يعني يختلفون في كل أهل مذهب يصلون إنعام. الله المستعان. ولا يعني الذي يأتي إلى المسجد وقد فاتته الجماعة يعود إلى بيته فيصلي الصلاة في بيته، فاته فضيلة يصلي في المسجد، أما البيت فتصلى فيه النافلة. هل يجوز قضاء السنة الفائتة مثل قضاء سنة الصبح بعد الصلاة؟ أي نعم، يجوز تقضيها بعد صلاة الصبح أو إذا ارتفعت الشمس وأشرقت تصليها قضاء. الدليل على ذلك من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، هذا في صحيح مسلم. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم رددنا السلام على صاحب السؤال. هو يقول أنا في بعض الأحيان أصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير من دون سبب، قال علي شيء؟ نعم عليك شيء، لا يجوز أن تجمع المغرب مع العشاء لغير عذر. يقول سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، صح جمع من غير سفر ومن غير، لكن ربما يكون لمطر أو يكون لأمر يعني يشق على أمته فأراد أن لا يحرج أمته، لكن بدون سبب على الإطلاق لا، ليس الأمر صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يكون البرد شديد أو يكون فيه مطر أو يكون فيه وحل، فيجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، أو جمع تقديم في الغالب. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف يتثبت الإنسان المسلم من أكل الأكل أو من أكل الحلال، قصده من أكل الحلال أو من والطعام والشراب الحلال في الداخل والخارج، وما الذي يمكننا من معرفة اللحوم أو الطعام مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ هذا أخونا بارك الله فيه رغم جمال خطه وكذا لكنه يعني عنده وسوسة. سم الله وكل، وما يجلب في أسواق المسلمين فسم الله وكل، خاصة في أسواق هذه البلاد فهناك يعني جهات مختصة هم المسؤولون عن هذا. ولا يتطرق إلى نفسك شيء من الشك، لأن العبرة بأن تتبع الطريق الصحيح وهو أن تسمي الله وتأكل ولا عليك. يقول أنه يريد طلب العلم، هو كله نفسه الثلاث كلها بخط واحد، أنه يريد طلب العلم الشرعي علما أنني ألقى كثيرا من المثبطات أمامي، حيث أنني أدرس في قسم اللغة الإنجليزية وتؤثر علي نوعا ما في طلبي للعلم، وأيضا لا أعرف ماذا أقرأ من الكتب. ما تعرف تقرأ كتاب الله وسنة رسوله؟ ما تعرف تقرأ كتاب الله والأحاديث والأربعين النووية وصحيح البخاري وصحيح مسلم؟ اقرأ هذه، اقرأ مصادر الوحي بقسميه الكتاب والسنة، ولن يؤثر عليك إن شاء الله مهما تعلمت اللغة الإنجليزية وتسلحت بها وجعلتها وسيلة للدعوة إلى الله، فأنت على خير وعلى أجر. صحيح طريقة تفكيرهم وطريقة يعني تعبيرهم وكذا يعني فيها خب، فيها خبل، لأنه اللغة العربية هي أسلم اللغات للعقل وهي أوسع اللغات للمعاني، لكن إذا عرفت الحق وعرفت الباطل اسأل الله عز وجل أن يعرفك الحق ويرزقك اتباعه ويعرفك الباطل ويرزقك اجتنابه. ونحن كذلك نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كثير في هذا الزمان النساء وعزوف الرجال عن سنة التعدد، فهل هم آثمون؟ الله، ما كانت عنده قدرة وثقة بأنه سيعدل وعنده قدرة على ذلك ومع ذلك هو محتاج، وربما إذا ترك هذا الأمر انزلق في الحرام، فعليه أن يعف نفسه. الله سبحانه حينما شرع هذا التعدد على قدر الحاجة، أما الذي يعدد من أجل الفخر أو يعدد من أجل المباهات أو يعدد ولا يعدل فهذا آثم. يقول كنا في سفر ووصلنا إلى المدينة وقت إقامة صلاة العصر وكنا في هذا الوقت داخل المسجد وأقيمت الصلاة وكنا نوينا جمع الظهر والعصر جمع تأخير فصلينا مع الإمام العصر في جماعة ومن ثم صلينا الظهر والعصر جمع تأخير مع القصر. ما دام صليتم الظهر مع الإمام صليتم مع الإمام العصر جماعة تنوون به الظهر فلا تعاد الظهر، لكن إذا عدتم بنية النافلة يعني يجوز أن تصلوا بنية الظهر مع من يصلي العصر لأن الصورة واحدة، ثم بعد ذلك تصلون العصر قصرا إذا لم تكونوا في نية الإقامة أكثر من 4 أيام. إذا دخلت المسجد في أوقات كراهة الصلاة هل أصلي تحية المسجد؟ نعم، تحية المسجد من ذوات الأسباب، لكن عند غروب الشمس أو عند طلوعها يتأكد النهي، فإذا كان الوقت قليلا لو وقفت لا يضرك وتجمع يعني بين الأمرين، لا تجلس حتى تصلي، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا كان الوقت طويل من بعد العصر مباشرة فتحية المسجد من ذوات الأسباب، لكن إذا كان قرب الغروب أو قرب الشروق 5 دقائق أو أقل فالوقوف لا يضيرك حتى يعني تجمع بين الامتثال لعدم الصلاة في وقت الكراهة وبين أنك لا تجلس حتى تصلي، والله أعلم. في واحد كان بيسأل تو ما أدري منه، طيب في سؤال في شيء؟ نعم تعال اقرأ اقرأ اقرأ. نعم، إذا فاتته في صلاة الجنازة تكبيرة أو تكبيرتان. أي نعم، فأنت إما لك 3 حالات تتخير أحداها أيسر، إما أن تكبر الفائت ثم تدخل مع الإمام إذا كنت تعلم الفائت، أو تدخل مع الإمام وإذا سلم الإمام تكبر ما فاتك، أو تكتفي بما أدركت. هاي 3 حالات. نعم، وأنا أفضل أنك تقضي لو بعد الإمام. نعم نعم، اقرب يا شيخ، تعال تعال تعال، بارك الله فيك، ادعوهم إلى الإسلام، معه جيش معه راية، هو لا يستدل به على حجة خبر الواحد يعني تقريبا إلا على يستدل بحديث معاذ، معاذ فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب، هو بعث معاذا وحده. أي نعم، أما خبر الواحد فهو حجة بأدلة كثيرة. أي نعم ها؟ صحيح، و يعني حديث غدير خم أو خم، غدير بين مكة وبين المدينة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بكتاب الله عز وجل وبأهل بيته، حديث صحيح، لكن لا حجة للرافضة، لا حجة للرافضة في اعتقادهم أن ولاية أبي بكر باطلة وولاية عمر باطلة وولاية عثمان باطلة. أين هم يحتجون به على أن هؤلاء الفضلاء اغتصبوا عليا حقه. أين نصيحة للأمة؟ لا، وهذا حق. نعم يا شيخ. أي نعم أي نعم، أتم 30. نعم، لكن إذا زاد على 30 نعم لا تفعل، يعني شوف أضرب لك مثال عشان تقتنع، لو حنا عندنا تغرب الشمس بعد أهل الرياض بعد أهل المنطقة الشرقية بنصف ساعة تقريبا، فهم يفطرون قبلنا بنصف ساعة، لو قدر أن شخصا تسحر هناك لازم على ها؟ يعني لو بقي بالرياض وبقي هناك يفطر معهم، لكن لو جاء إلى المدينة سيزيد عليه نصف ساعة، هل نقول أفطر مع أهل الرياض؟ أي نفس الشيء رمضان، أين أصبت 29 هنا وذهبت إلى بلد يتمونه فأتمم معهم، قد يكون رؤية الهلال تأخرت عندهم. على كل حال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم شيخ، هم يفرقون بعض العلماء إذا أفطرت بعذر، لكن زال السفر، إذا زال إذا تمسك. نعم.